ما حكمه إذا لداخل ما هو داخل إلا للفرج يعني بس. كم مرة به؟ نعم. كم مرة به؟ يعني دار مرة أو مرتين فقط. إذا كم مرة مرتين بقصد العبرة يجوز وإلا فلا. مثل إذا كارب السؤال إيش تصحيحات يجوز؟ ما يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.